borderline of full atropinization borderline اللي خد اتروبين كفايه معايا توسع ويبقى قابلني فاهم ازاي؟ very difficult شوف بقول لك يعني عن خبره very difficult يعني من حالات انا لا يعني بقول لكم بصدق كاملا يمكن كنت هغير وظيفتي خالص من هذه الحالات فاهم ازاي؟ لما تقعد تدي قد ايه اما جالك في حياتك الاوليه وجالي فصفص كوبايه تتعقد من الطب تقعد تدي اتروبين اتذكر اخر مريض في حياتي يمكن اديته 73 حقنه في 6 ساعات اتروبين افضل ادي يا ريتك توسعها استاذتنا كلنا كانت بتاعت التوكسيكولوجي استاذه الدكتوره بهية بتاعت الشمس مركز السموم ده اللي هناك كانت تقول لك تعبير لا انساه بحب احضر هذه الكورس تقول يا ريتك تقدر تقلبها اتروبين توكسيستي يعني لو نجحت تقلبها اتروبين توكسيستي يبقى نجحت يبقى قابلني فاهم ازاي؟ نيفر ايفر صعب قوي كتابك بيقول لك مش عارف لغايه لما العيان افضل ادي اتروبين لغايه لما غيره ينشف كلام واحد كلام نظري واحد قاعد على مكتب بيكتب كده فاهم ازاي؟ مع احترامي كتاب عظيم لكن انا بقول كلينيكالي هي العين اهم حاجه واحد يقول لك لغايه مش عارف لما تبقى فيه تاكيكارديا على عيني وعراسي نظري لكن كلينيكال اهم حاجه واحد يقول لك لغايه مش عارف لما تبقى فيه تاكيكارديا على عيني وعراسي نظري لكن كلينيكال اهم حاجه بتشوف بيدي النوع ده انت ماسكه بص في عينه بص في عينه لو وسعت عينه صدقوني اقول للعيان استبشروا لاهل العيان في امل ان شاء الله العيان يطيب لكن سكريشن بتبقى منظرها ده انا بغيب خمس دقايق ارجع الاقي البنت الغلبانه يمكن اخر واحده مات مني فاهم ازاي؟ ده ثانيه عامه الاقي ميه بتنزل مناخيرها فالمونر اديما ان اوبولد لكنك فتح حنفيه وتقعد تشفط تجيب بنزيما بتاع التخدير يعني تدخل تيوب كده ونقعد ندخل فيها الخرطوم بتاع الشفاط وتملى وتكب الحيوان نجيب تاني بتتخنق تنزل اون سكريش يبقى اتروبين من حكايه الاتروبين بقى اتروبين اتروبين على طول اذا كنت ان ويل اكويبد هوسبيتال لو كنت في مستشفى مجهز كويس زي المستشفيات الجامعية او المستشفيات العسكرية لان في سكشن في الارمي كده بتاع الحرب الكيماوية هتشوف ادوية جديدة اسمها كولين استريز ري اكتيفيتور خد بالك بالتعبير ده حاجة برضو اخجلان منها انا عمري ما شفتها انا ما اعترفش يعني ما كسبتش من اخطائي هقولها ما شفتهاش غير دلوقتي انا في فارماكولوجي رغم ان انا بشتغل في ميديسن مش توكسيكولوجي لكن في ادوية كولين استريز ري اكتيفيتور خليكم معايا شويه عشان هزود عليها كلمه دي ادويه بيقال بتنشط الانزيم بعد ما حصل له انهبيشن في الايرلي كيسز اول 12 ساعه قبل ما الانزيم يحصل له ايه يا جماعه ايجنج اوف ذا انزيم اسميها صعبه بس كل سنه لازم هيجي عليها سؤال ام اس كيو بيسموها يا ابطال اوكزين اسمها اوكزينز اوكزينز دكتور اي اما تلاقي كلمه اوكزين تعرف دول كولين استريز ري اكتيفيتور استاذنكم ازود شويه في واحد اسمه بام وواحد اسمه دام دام باي اسيتايل مونوكزين بنحفظ الاختصار يا ريت في طبعا غيره دام بس لا اعرف ان في كلمه اوكزين اسمه باي اسيتايل مونوكزين دام كلمه صعبه شويه بايريدين الدوكزين مث ايوزايت او اسمه براليدوكزين في بالاخر هي كلمه اوكزين لكن في الكلمه في اوكزين هذه الأدوية بتنشط الإنزيم. إذا كنت طالب عنيف كده زيكم عنيف علميا فاهم ازاي؟ زيكم إيه البوسيبل ميكانيزم أوف أكشن بتاعها؟ هرسمها كده اللي يحب يعرفها يعرف. في ناس بيقولوا هذه الأدوية أولا بتعطى أي في تجيب نتيجة لو اديتها في الإيرلي أورز أوف توكسيستي أول 12 ساعة. بص المنظر إذا كان ده الإنزيم كده أهو وآدي أورجانو فوسفراس كومباوند أهي البلازما دي أهي دي اورجانو فوسفراس كومباوند فوسفراس اهي ماسكه في الاستراتيك سايت وفي شويه جايين اهم في البلاد عاوزين ياخدوا دورهم ويمسكوا كمان ويعملوا فيرذر انهبيشن في الانزيم عاوز تعمل ايه؟ بيقول احتمال هذه الادويه اللي هي اسمها اوكزين بصوا اول ما غير ما تكتبش حاجه مكتوب عندك بتمسك في الامايونيك سايت ليها 3 اند اهي دي اللي اسمها اوكزين اوكزين بتمسك في الانايونيك سايت ادي الانايونيك وده اسمه الاستراتيك سايت هي بتمسك في الانايونيك سايت وليها 3 اند 3 اند اهو بص انت معايا يا دكتور ليها 3 اند هذا ال 3 اند عامل زي المغناطيس اتراكت الفوسفورس ايون شايف ازاي كان واحد بيمسك في الانايونيك ويمد ايده عند الاستراتيك ياتراكت الفوسفورس ايون allowing the enzyme to get free ما هو الفوسفورس هو اللي بيعمل فوسفوريليشن انزيم وقيل في بعض الكتب انها احتمال كمان بتأثرات الفوسفراس اللي لسه ما اتحدش مش كده ولا لا ومن ثم protect the enzyme from further inhibition واحد اتنين بعد تاني وبقول يا اما تشتغل على الفوسفورس اللي ماسك في الاستراتيك سايت بتتحد مع حبيبها اللي يحب يسيبها في الاخر بتتحد اتراكت الفوسفورس ايون allowing the enzyme to get free يا اما بتتحد مع الفوسفورس في البلانت وده نسمى protect the enzyme from further inhibition قيمتها الحقيقية اذا اعطيت في اول 12 ساعة من اخذ اوجانو فوسفورس كومباوند. دكتور ظريف هيقول لك the following drug are used in case of parathion poisoning هتبقى الاجابة واحد من الاكزيم تام ودام. بقول لك بعد العمر الطويل دي والشيبة ما استخدمتهاش انا لكن في القوات المسلحة قوات المسلحة هتلاقوا هذه الادوية منكم هيشتغل طبيب هناك هيلاقي مليان كولين اللي هي ادوية غالية اصلا كولين استريزري اكتيفيتور وكان في حرب الخليج انا عارف انهم كانوا بيحضروا كميات كبيرة يعني مجهود المصريين راحوا هناك كانوا بيحضروا احتياطا لخوفا من هذه التوكسيت من السرين والتابون اللي هم اوجانو فوسفورس كومباوند. اول دواء اتروبين تاني دواء كولين استريزري اكتيفيتور. بعض الزملاء بيقول لك الكونفرجن اللي بتحصل بين الناس اللي بيعدوا بلاد برين بارير دول لازم تدي انتي كونفرجنت بندي بلاد غير حاجه اسمها باربيتوريت. سمعتوا على الباربيتوريت؟ الباربيتوريت دي ادويه في الطب منومات ومضاده للكونفرجنت. عشان خاطري من اهم الميجر انك تغسل بطن العيان ونغسلها باي صوديوم باي كربونيت على اساس ان ده فوسفوريك اسيد ده اسيد مع الكي يعادلوا بعض فوسفوريك اسيد مع صوديوم باي كربونيت يعادلوا بعض. صدقوني يجروا على جلدهم كمان بنغسل جلدهم باي صوديوم باي كربونيت. تقول لي جلدهم ايه يا اخي؟ اذا كان يا سوري الحشره لما تمشي على الاوجانا فوسفورس كومباوند بترشه بيمتص من الجلد فما بالك الاولاد اللي بيمسكوا ايديهم عريانه وكونتامينيشن كومن او لازم تغسل الكونتامينيتد اريا بالذات في الاطفال الصغيرين تغسلها برضه باي صوديوم باي كربونيت. من اهم الميجرز فانا قلبت الايه قلت ستومك وش النفس كيب ريسبيراتوري باسج اوبن اوكسجين اند ارتفيشال ريسبيريشن مهمة قوي قوي قوي. اسبيريت السكريشن يمكن دي اهم ميجر شفاط اكتب جنبيها شفاط بالعرق اسبيريت كيب ريسبيراتوري باسج اوبن كلمة اسبيريت السكريشن يعني شفاط يستخدم الشفاط. اتعلمنا ريسنتلي كلمة حلوة وفكر فيها كده وانت مروح اتعلمنا ان في بعض السنسر تدي تنقل دم يا جماعة فريش بلاد ترانسفيوجن. اسألك سؤال هي الترو كولين استريز موجود فين؟ ناس يقولي موجود في البلاد وموجود في البلاد الترو اسف الترو في البلاد في الاربزيز والسودو فين؟ في البلاد. لو نقلت دم من المريض ده فريش كأنك بتسفلاي هيم باي سورس اوف كولين ايه استريز ولازم يبقى فريش. ليه لازم يبقى فريش؟ عشان يكون الانزيم انزيم لو تبقى ستورد يا جماعة فترة طويلة بيحصل لها حاجة اسمها ديتيريوريشن صلا ايه ديتيريوريشن لازم يبقى فريش بلاد ترانسفيوجن. بهذه الطريقة خلصنا حاضر حسمة سؤال الثاني بهذه الطريقة خلصنا اوجانو فوسفورس كومباوند. ما تقلبوش قلت لكم فكروني تحت كوما with myotic eye الحمد لله فكرتنيش كوما with myotic eye نمرة واحد اوجانو فوسفورس كومباوند. نمرة اثنين يا جماعة مورفين كوما ويز مايوتك اي نمرة اثنين مورفين. ثلاثة منوم شهير قوي في مصر وفي البلاد كلها بس احنا عندنا موجود تبع جدول يعني يقول لك دواء داخل جدول معناه ما يصرفش غيب وشتة طبية ما تروحش كده الاجزاء تقول له ديني كلورال اسمه كلورال هايدريت ده منوم ومهدئ للكبار والصغار وذوي الرب انا بسميه كده وهدي الكبار والصغار وذوي الرب وممنوع في القرحة وممنوع صرفه في الأجزخانة ها ولما صرفه منين مفروض بشدة طبية وتحفظ في الأجزخانة ولا تصرف غير مرة واحدة على اساس طبعا لما دخلوا قلت الكمبيوتر كل تشين في الأجزخانات تشرف عليها شركة كبيرة وده تشين يبقى كل واحد يبقى بالكمبيوتر يعرف خدت انت قبل كده ولا لا كلها كونيتد مع بعضيها يعرف خدت ولا لا فما يحصلش كل واحد ياخد وشيت يحصفه من حته ثانيه وهكذا. كل غلط ادكتيف دراج ادكتيف دراج ما اعرفش ليه الفيميلز بتاخده اكتر كلورال معروف ادكت خلي العين ضيق على فكره رابع سبب خلي العين ضيق ده مش دواء حاجه اسمها بونتاين هيموج انا كوما ويز مايوتك اي بونتاين هيموج ما سمعتوا على البونتاين نسمع الناس جالها ستروك مساكين سيربرال ستروك ويبصوا فريق كده على طول تلاقي مايوتك اي يبقى معناها ان الهيموج غالبا فرونتيد الكونف والمضله موست بروبلي اسمها بونتاين هيموج. من كام سنه من كام سنة زمان ندهوني عشان اشوف حالة ولد صغير سنه 12 سنة ماشي بقولها لأسباب تاخد بالك منها. ولد سنه 12 سنة دخل في غيبوبة وعينه ضيقة، واساتذتنا في اساتذة ليا شافوا الحالة معايا، انا كنت اصغر الموجودين، وطبعا يعني مش بقول كده ما اعتنوش برأيي في الاول، ولازم الواحد يعني يتقوقع كده في كورونا لغاية ما الله اكبر يشوف يقول خبرته وعدتني. بس في هذه الحالة ما عرفش، كنت انا يعني عندي احساس داخلي كده ان تشخيصي انا قد يكون مظبوط، مش انا يعني الايحاء، وقعد في كومة وميوتك اي. فبعض الناس قاعد يقول بعد خبط على راسه اكيد وقع من على السرير كسر 12 سنة، وبعض الناس قال تفسير في غير كوزس يا جماعة بتاعت كومة وميوتك اي دول اربعة مشهورين يعني في غير، فهم مش عارف راحوا لغير كوزس. الى ان الحقيقة انا سألت هل ده خد مبيد حشري، مبيد حشري باي صورة من الصور؟ فطبعا ما حدش عبر هذا الاحتمال، سبناه وقالوا لا ما فيش، ولا ما فيش اكل مكشوف ولا 12 سنة. فكان الاجابة تخبط ما تخبطش، كله قال حد في البيت بياخد منوم في البيت من حد متضايق، حد بياخد منوم، حد عنده انسومنيا، ما فيش. الى ان في النهاية بقى الولد قعد كومة، لقيت حد من اهل الولد ده خدني على جنب واللي عاوز اقول لك حاجة، الولد ده من اسبوع في المدرسة، كان ده من زمان فما بالك دلوقتي، قال من اسبوع في مدرسة اصحاب السوق اصحابه في مدرسة يدور حتة حشيش، حشيش اللي هو كان نابز، اللي خد حشيش ياخد افيوز. ها وقد كان، انا الحقيقة لا انسى، جبت دواء اسمه نالوكزون ناركان كان طلع جديد، وجبته من قصر عيني استلفته من النايب يعني بعت اجيبه، والحقيقة جابهولي فعلا ناركان، اديك الولد ده امبولة صحي بعد نص ساعة. It was a case of opium administration. تقولي خد الولد افيوز 12 سنة؟ ها 12 اصغر من كده، فاهم ازاي؟ شايف قد ايه الثقافة العظيمة؟ ها يعني فعشان كده العالم اللي انتوا عايشين فيه شرير جدا، ما تستبعدش حاجة، ما تستبعدش حاجة، الولاد بيعلموا بعضيهم، خد دي مش عارف الشوكولاتة، خد دي مش عارف، صح صح، تخلي الواحد يضحك ساعة الحظ ما تتعوضش، فاهم ازاي؟ والكلام الهدام ده. وقد كان خد نالوكزون، نالوكزون حتى وقتها قعد يقولوا بقى كلام غريب صحته ازاي، ما ده اللي مد ايده صحة. لكن خدوا بالكم في ناس بتاخد حاجات، والمشكلة الكبرى الازلية هي مشكلة طلب الطب. بقول لك ايه، لان في موضة دلوقتي اسمها دراج ديزاينرز، معلش انا بشط شوية، دراج ديزاينرز في العالم كله، طلب الطب وطلب العلوم هم مشكلة كبيرة، ان شاء الله ما تبقوش انتوا يعني. يعني يعمل ياخد الافيون مفين ويروح يحط عليه سايد تشين في المعامل شوية عاملها، يحط عليها ميثايل غازي كالمثل وياخدها، ما شاء الله ما تحط مثلا ميثايل موفين حاجة عظمة، فاهم ازاي؟ يعمل اكشن يجي يمسكوه ويشوف المادة اللي معاه، ده معايا ميثايل موفين ما القانون ما حرمهاش، اصل القانون تطلع قانون جنائي يطلع ممنوع الموفين، هل انت كتبت ممنوع ميثايل موفين؟ انا مش ببالغ في امريكا كلها اسمهم دراج ديزاينر، يعملوا لك حاجات من سايد تشين عقبال ما يطلعوا قانون خلاص. انا مش ما حدش قال ان ممنوع، اللي ممنوع عندي داي اسيتايل موفين هيروين، لكن تراي اسيتايل مش ممنوع، فاهم ازاي؟ وهكذا، which is more stronger than the previous. ايه اللي بالورقه بقى؟ بارا سمباثوليتيك. قبل ما تخافش، انا مش ناسي انا صدقت، قبل ما تشوف بارا سمباثوليتيك غير لما الطالب يقول لي ما تفتح صفحه 54 ناسيها، نقول اسامي بارا سمباثوليتيك ارجع لها 54، تقول لي مش عندي مش مهم، ما انا هقول اسامي انت عارف بارا سمباثوليتيك فاكرها ولا لا؟ اللي معهوش يبص في اللي جنبه، جنبه معهوش يبص في اللي جنبي، بارا سمباثوليتيك حديث في الطب ذو شجون، و يعرفك قد ايه انك انت هتبقى طبيب عايش. لا عشان ثلاث اسئله عندنا في الفارما كلها اسئله مباشره كده في الشفا، يا ابني كلاسيفاي باور سينتاس ومايتك اسال، لما خدنا صفحه 10 سينتاس ومايتك هقول يا دكتور اكوردنج الميكانيزم اوف اكشن تقسم الى دايركت واين دايركت، اهو دايركت واين دايركت. الدايركت حضرتك خدتهم ثانيه يا دكتور عشان ازود حاجه، الدايركت اول مجموعه اسمها كولين استرز، كولين استر، والان دايركت دكتور ماشي تطارق خليك معايا، والاندايكت اسمها كولي اسف، والدايكت برضو كولينو ماينتك. اما الاندايكت مجموعة واحدة بس اسمها انتي ايه كولين استريف. طب هتقول له يقولك زي مين كولين اسف؟ يلا حد يسمعلي، اسيتايل كولين، ميسا كولين، كاربوكول، بيفا نيكول، وزود بقى لما كلين لما خمسة فاكسينايل كولين، زوجت عشان بيعجب بعض الناس is considered as well as the Queen Esther. The Queen Esther. Bravo. كلينو مايمتك سكرين وطايلو كاربين. طبعا في سؤال معاك سؤال برود اوعى تصدق مع احترامي لو حد ساله مش هيقول لك ينزل طايلو لك سالوني مش عارف الدوبابينرجيك ريسبتور في غينا البروفيسورز ما يديش كده ابدا سؤال يعني كل المتحين يعني غالبا علاقه طيبه بيهم عارفهم ما فيش زي سؤال كده برود كلاسيفيكيشن الاول وانت بتقول له دول يوقفك شويه طب يا ابني البيتا دي كده بيستخدم في ايه طب وهكذا كلينو مايمتك مسكرين وطايلو كاربين اما الاندايركت انت في الاستريس فيها اسامي كتيره شويه ريفرسبل لسه واخدينها فايستجنين ميستجنين ميستجنين سبستيوت زي عارفهم ادروفونيوم بايدوستجنين امبيلونيوم كل دول تخصص عضلات بنزوبايرين يتخصص جي اي تي رينا اتكس اورجن جينيكيريوم اي اما الريفرسبل اورجانو فوسفاس كومباوند لسه واخدينه من شويه في اف بي جايز في اي بي بي جايز اونتا جايز ايكوفايوسيت متريفوليت ديتريكس وغير السرين وتابون واخيرا وهذا طارة فيون تعال ناخد المجموعة الرابعة طارة سمباثو لتكتال يلا بيعجبني تعبير استاذة لينا رئيس القسم السابقة الله يصبح حضرتك قبل الاستاذ دكتور ظريف كانت تسميهم ماسكارينيك ريسبتور بلوكر طبعا انا احب التسميه دي قوي They are called the muscarinic receptor blocker بيقفلوا المسكرينك اسألك سؤال قبل ما تكتب هو لما الستيميت مسكرينك ريسبتور زي ما يبقى سايكليك جي ان تي على مستوى الكلية مش قلنا تزيد لما نقفل مسكرينك ريسبتور زي ما يبقى سايكليك جي ان تي يهل يعجبني سؤال يقول لك هذه المجموعة الدوائية بتشتغل ازاي هل سمح الله انا قلت انها بتقلل الريليس من الاسيتايلكولين هل انا قلت انها بتمنع تخليق الاسيتايلكولين هل انا قلت انها بتمنع تخزين الاسيتايلكولين؟ لا انا قلت انها بتقفل الريسبتور ايه؟ فهي تشبه الالفا والبيتا بلوكر لكن ما تشبهش الريزلتين والجوانيدين والالفا بيسايد دوبا فاهمين حاجه؟ مش فاهمين شويه عيدها تاني هي شغاله على الريسبتور ات از ماسكرينيك بلوكر راذر ذان كولينرجيك بلوكر فاهمين بقول ايه ولا لا؟ مالهاش دعوه بالكولينرجيك نيرف جه مره سؤال قال لك اتروبين جه يعمل ايه؟ بريفنت جليس واسيتايلكولين غلط في طلب قال لك بريفنت ريس صح جابوها منين معرفش قال لك بيمنع تصنيع الاستاتين غلط قال لك بينطفي مع الاستروج والاستاتين غلط انا فاكر السؤال قال لك ديسترويز بارا سيمباثيك جانجليا مفيش محدش قال اتروبين بينقي دم قال لك ان الاتروبين از ماسكارينيك بلوكر او كومبيت وذ اسيتايل كوين فور ماسكارينيك ايه ريسبتور بيقسموا البارا سيمباثيك يا ابطال الى ناتشورال وسينثيتك الناتشورال بنسميهم ناتشورال بلادونا الكالايد ناتشورال بلادونا الكالايد بلادونا اللي اسمها نبات اسمه نبات ست الحصن اكتر نبات فيه الاتروبين والهايوسين بالمناسبة غير بلادونا في نبات تاني اسمه نبات الضطوغة ولو ان بلادونا فيها اكتر اتروبين عشان كده في السوق المصري مثلا تلاقي فيه ادوية كلها تبتدي باللاسيد مثلا ده اتروبين باللادينال ده اتروبين باللادينال ريتارد ده اتروبين باسم بلادون الناتشورال بلادون الكالايد اتنين اتروبين واخو الاتروبين اللي اسمه هايوسين في ناس مسمينه اسكوبولانين هو اسمه العيني اسكوبولانين اسمه التجاري هايوسين للاسف بيجي في معظم الاحيان اسم تجاري هنا في الحته دي بالذات للاسف فايه تعرف سكوبولانين وهايوسين تعرف الاسمين معلش اسمه سكوبولانين او هاي ده انتوا عارفين هايوسين كويس يا اخي انتوا عارفينه منين عارفين الهيوسين في ناس تحبه قوي تقول لي مين الهيوسين ده اللي اتاخدوه باسم باسكوبان حد سمع الباسكوبان بتاع المرض اسمه هيوسين بيوتايل بروميد الواحد ياخده من هنا عنده مرض بعد شويه هدي خالص ويمكن ينام فاهم ازاي يلاقي الدواء ده كويس ياخده مره تانيه ينام وينسى اللحظات التعيسه ليه بيعمل حاجه مخصوصه اسمها امنيزيا تو ريسنت ايفنتس يعني ايه كان بيدوه زمان ما تكتبش حاجه دلوقتي بيدوه زمان السيدات اللي بتولد تبقى ثانيه مش بينام نوم عميق بينام بينصحي ودايم بيبقى قاعد كده ريلاكسد وسيديشن مفيش على تاثير مهدئ خد بالك بتكلم على الهيوسين معلش هيجي لك المجد بقى ويعمل امنيزيا تو ريسنت ايفنتس يعني ايه؟ يعني اللحظات المتعبه الواحد ينساها ست هي بتولد تبقى تعبانه لما يدوها هيوسين تبقى بينصحي ونايمه دكتور ما بيبقاش نوم عميق احنا عاوزين تساعدنا في الطلب ست مش تدريب عن تنام فبينصحي ونايمه وهاديه خالص خالص ولا فكرة كتير ما كنتش تقول لك ولا حصل ولا فكرة حاجة من اللي حصل فكرة البيبي بس بعد بقول لك الكلام ده هناخده الحصه الجايه. زي ما تلاقي واحد ماشي في الشارع وبيعدي سكه وقف عربيه خبطته يروح المستشفى يقول له ايه اللي حصل؟ يقول لك انا ما اعرفش، انا كنت بعدي اجيب كنت رايح اشتري عيش مش عارف ايه اللي حصل، لقيت نفسي في المستشفى. امنيزيا تو ريسنت ايفنتس دي حاجه كاركترستيك للكونكشن اوف ذا برين او ذا سكال. لما حد يتخبط كده بيحصل مومنتري اريست في البرين فانكشن، يحصل مومنتري اريست في البرين فانكشن. ايه اللي جاب الكلام ده؟ هيصين وانت مسافر بالطياره ان شاء الله، طياره طياره فاهم ازاي فوق المحيط، اما يلعب بيها الهواء كده تربيريشنز جامده بتبدا للمضيفه مش الحكيمه المضيفه تقوم ايه؟ تجيب لك بلاستر كده او قرص تلزقه ورا البلاستر تحط ورا ودنك كده. ده في هيوسين، هيوسين كومن قوي في الموشن سيكنس، عارفين الموشن سيكنس اللي هو الدوار. فالواحد يبقى طول الرحله بين صاحي ونايم احساس لطيف، لا يحس بالهزهزه جامد ولا يخاف، بس بعد شويه يحب ياخد الهيوسين. ها يبتدي باسكوبان دواء كويس، مش مساله مرض بقى، مساله وليس بيتكلموا النهارده على الديبندنس. عشان كده مصر ريحت بالها ما اداش هيوسين بيور، ها تحطه في الباسكوبان معيش تحطه معرفش ايه، لكن المهم ناتشورال وسنثيتك. سنثيتك يعني ايه؟ مش هقول اسامي دلوقتي يا جماعه، هسيب كل نص سؤال. يعني ايه سنثيتك؟ يا اخي الاتروفين شغال على العين بس مش سلكتف على الاي، جبنا مجموعه سلكتف على الاي. اتروفين على السبايشن شغال بس في جبنا مجموعه سنثيتك احسن منه. مش عارف اتروفين بقى على المغص جبنا مجموعه احسن منه. اتروفين في البارك معلوم مجاره سنثيتك اتروفين سبستيوت. تعالوا في رحله مع الاتروفين في نص الصفحه التحتاني، اكتب عليه سؤال نظري 98، نظري 98 سورس اند كيمستري. سورس اند كيمستري اتروبين از ناتشرال باللادون الكرويد، قرصه موجود في نبات اسمه نبات الضاطوعه. تلاقي واحد خفيف كده وبيضحك وبيتكلم كتير ومش متزن وما بيحسبش كلامه، اعرف انه في احتمال وقع عد لاخذ الضاطوره. ها ضاطوره في ناس كتير في الحس الشعبيه بياخدوا ضاطوره، ومع ساعات بعضهم بيقول لك ده بيشوف حاجات وبيقول حاجات، ده مكشوف عنه، ده هالوسينيشن. فاهم ازاي؟ بنشوفها نتيجه اخذ خلص العطار ضاطوره. انا لا انتقد، في ناس عندها نظرات فاحصه لموضوع تاني شويه، لك بتكلم هيك واحد بجلابيه عمال يعيص ويزعق، دول مساكين دول واخدين ضاطوره. جرب تأدي حقنه نيوستجين تضاد الاتروبين خالص، بيقعد هادي على حين. ناتشرال باللادون الكرويد موجود كمان في الضاطوره. اتروبين يا جماعه استر اوف تروبيك اسيد، والبيس حاجه اسمها تروبين. استر اوف تروبيك اسيد والبيس حاجه اسمها تروبين. اللي عاوز يتفلسف اكتر، اتروبين ده تيرشري امين، والتيرشري امين يا ابطال تتميز انها ليس ايونايزبل مور ليبيد ايه سوليبل، تعدي بسهوله من كل حته. يمكن الانتاكت سكين صعب شويه لكن المصفى من الاماكن كلها ممتاز، اكثر ممتاز يا ابطال. ده الاتروبين مقدمه بتاعته من الاسئله اللي جت نظري كتير قوي، يا بيتا بلوكر يا انتيستريز يا اتروبين، فنزود عليها دوبامين ودوبيوتامين وخلصت النظري في الاوتونوميك. حاجات تضحك يعني، عارف محدده معروفه النظري، مش انا اللي بقولها يعني، حلوها لكم استاذنا رئيس القسم هو المسؤول. ناتشورال بيلادون استر تروبيك اسيد ديستروبين استر شيء امين، تر شيء امين. وات اباوت ابسوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم ريسكيشن؟ بيمتص من كل حته اول سايد، يمكن اكسبت انتاج سكين ما عدا انتاج سكين، من اول سايد ما عدا انتاج سكين. يا ابطال الاتروبين بيتكسر في الليفر باي انزيم كولد اتروبينيز انزيم، اكتبوا اكتب باي اتروبينيز انزيم، بيتكسر باي اتروبينيز انزيم. الاكسكريشن بتاع الاتروبين الافراز في جزء كبير يمكن حوالي 1/3 بينزل از ميتاب از فري، جزء كبير ينزل از فري، يمكن 2/3 بينزل ميتابولايت وجزء كبير بينزل از ايه يا جماعه؟ فري زي ما هو از ساتش. نقطه بينا اسمعوا الحته دي من فضلكم. هيقابلكم نوع من التولرنس ان شاء الله، بقول لو عشنا كلام على الخميس الجاي لما ناخد جنرال اللي هو الباب الثاني، هتعرف هو الباب المراحل ده اتوميك الثاني، هتعرف ان في جنرال فارماكولوجي في موضوع اسمه تولرنس، في انواع من التولرنس. حضرتك تعرف نوع اسمه اكوايرد تولرنس، مش بقول اكيوت اكوايرد، بقول اكوايرد. كلمه اكوايرد هو مكتسب نتيجه لونج يوز اوف ذا دراج، اللي بياخد الدواء فتره طويله. كان زمان اشرب القهوه الصحصحني دلوقتي اشربها من هنا وانام من هنا، اسمه اكواد. انا عارف انكم عارفين نوع اسمه اكيوت اكواد. عارفين اكيوت اكواد يعني في بيك الادمنستريشن اوف ذا دراج ويذن شو تريجر ايه انترفال ريدكشن ريسبونس. النهارده بيقابلنا في الاتروبين نوعين من الطرف. نوع انت عارف اسمه اكواد اللي بياخدوا دواء مغص اتروبين بعد فتره يضعف عندهم. اللي بياخدوا باسكوبان بعد فتره ما يعملش تاثير قوي. اكواد طرف. بس بيقابلنا نوع من الطرف يا جماعه اسمه كونجينيتال تولرانس. يعني ايه كونجينيتال تولرانس؟ مولود ما يتاثرش الدواء معين. من اوضح الامثله الارانب يا جماعه. الارانب ما بتتاثرش بالاتروبين الا بجرعات فظيعه. ليه؟ وجدوا الارانب عندها اتروبينيز انزيم بكميات كبيره. على فكره الطفل تعرف اسبابه في بعض الحالات وبعض الحالات ما تعرفش. تاني بصوا معايا لما تشوف في الكليه نحط على عين الارنب اتروبين تتحط الجرعه تتحط على عين الارنب قد الجرعه تتحط على عين البني ادم عشان نبين قدامكم الاتروبين يوسع الحلقه. ده معناها ان الارنب بيقاوم الاتروبين عنده طولرانس مش كده؟ هو الارنب ده عمره خد اتروبين قبل كده؟ ده اول مره ياخدها في حياته يكون جينيتا ليه؟ طولرانس. هتقابلوها على فكره في البني ادمين وما اقدرش اقول لك اكزامبل في البني ادمين زي ابونا. خد بالكم يا جماعه دكتور ماشي اتكلم حد عشان انا بفقد يعني تواصل. بقول الاتي بعض الناس عندهم طولرانس لدواء معين ما اقدرش اقول لك امثله. يعني انا اتذكر لا انساها في جلسه من الجلسات يعني الغير بناءه يعني دويد غصب عني كان لازم ابقى موجود. لقيت بعض الناس قال لك شاف واحد عمره ما شرب الكحول. عمره شرب الكحول وقالوا لي يا اخي جرب اشرب الكحول يعني ما يحصلش حاجه. فقعد هم كانوا طبعا هدفهم انهم هدفهم انه كان يدوا الشخص ده عشان يعني يشوفوه لما يفقد عقله يبقى شكله ازاي يبقى خفيف ازاي. في الواقع قعد يشرب يشرب ما تاثرش كل شويه كلهم عمالين يبصوا له ويشربوه تاني وفي الاخر على ده نوع من الكوجين التلطلط عنده قالوا بقى في الاخر انت بتضحك عليا شفت قبل كده اكيد فاهم ازاي؟ ده طلع اول مره. على فكره كونجينيتال التولرانس ده كومن قوي ناس ياخدوا دواء ما يتاثروش بيه. مش بقى لنا بقى انواع التولرانس ثانيه غير نوع واحد بس واكيد انت هتعرفه لما اقول اسمه ما خدتوش قبل كده هناخده في جنرال اسمه كروس تولرانس. حد سمع عنه يعني ايه كروس تولرانس؟ حد يعرف يعني ايه كروس تولرانس؟ ايوه برافو. مش في الدكتور بتقول لك واحد ياخد دواء يوم يحصل له التولرانس دواء تاني. نقولها بالانجليزي تولرانس نوت اونلي تو ذا دراج بات تو ذا ريليتد كومباوند. يعني مش فاهم معلش انا بقولها دي ما تكتبهاش في الاتروبين ده بقول نوع من التولرانس من كروس تولرانس. بصوا يا جماعه وانتوا بتبنجوا العيان تيجوا تديله بنك تفاجئ بعض العيانين ما بينامش بالبنك. بقول لك الكلام ده كومن قوي. تقول له بتشرب بتاخد بتشرب حشيش تشرب افيون تشرب الكحول يقول لك كلهم فاهم ازاي؟ ف اتعرف يو ار توليريتد للافيون يو ار توليريتد للالكحول يو ار توليريتد للحشيش يو بيكم كروس توليريتد لجنرال انستيزيا ما هم ولاد عم فاهمين هو ولا لا؟ يعني طرف نوت اونلي ذا دراج بط ذا ريليتد ايه كومباوند. عشان كده استاذتكم تسالوا العيانين بطريقه مهذبه قبل ما تبنجوهم هل تتعاطى اي مكيفات؟ يقول لك ليه تسالني السؤال البايخ ده؟ تقول له عشان اتوصى فيك في البنج شويه لان التغلب على الطلس وينكريز الايه؟ انت اقلب الورق اكشن اتروبين يلا اكشن اتروبين استنى معايا. اول مجموعه من الاكشن هم ثلاثه مجموعات خلاص خلاص هم ثلاثه مجموعات ما تقلبوش كله بيخلص بني ادم بيخلص فاهم ازاي؟ اول مجموعه من الاكشن اسمها بارا سينتاثوليتيك افكت. في بعض الناس في الكليه هيقول لك ما تذاكرش الاتروبين ده الاتروبين عكس الاستاتين على طول. انا مش بخالف الراي معاه ولكن انا اقول هو عكسه مع ملاحظه حاجات معينه. يعني انت لما تقفل مسكارك ايه ريسبتورز هتمنع عمل ايه اسيتايل كولين. بالمناسبه على فكره هو الحقيقه ايه ده احنا مش عارفينها الاتروبين نفسه ملوش اكشن. لا ايه الاتروبين نفسه ملوش اكشن؟ الاتروبين نفسه في الطب دواء نفسه ملوش افيكاسي على الماسكلينيك ريسبتورز. يعني تقول مش فاهم يعني ايه؟ اتروبين يا دكتور ده كومبتيتيف انتاجونزم. تقول يعني ايه؟ اقول لك يعني دواء ليه افينيتي لمكان معين بس ملوش افيكاسي ما يشتغلش على الريسبتورز. لا يعمل تشينج في البرميابيلتي ولا يعمل هو كل الاكشن بتاعته ناتجه انه منع الادرس اللي هو الاستايل ايه؟ كلين يشتغل على الريسبتورز. ودي حقيقه انا اعرفهاش لبعض منكم كتير. وهتعرف كده ده. فتعال نتكلم يبقى اتروبين دواء كولد ماسكارينيك ريسبتور بلوكر. لما ينزل ماسكارينيك ريسبتورز يقلل الليفل سايكليك جي ام بي. بيعمل ايه على الكارديو ماسك؟ ريسبيراتوري جي اي تي يوريناري اي وفي الصفحه اللي بعد كده سكريشن ويوقف المعرفة وخلاص وخلاص. على الكارديو ماسكولار سيستم انا حاسس ركز معايا معلش الحتة دي صعبة الباقي سهل قوي بس الكارديو ماسكولار عاوز فهم. بصوا معايا اسألكم سؤال هو الفيجاس بيعمل ايه في الهارت ريت؟ الفيجاس بيعمل ايه؟ خد بالك معايا خليكم معايا يا جماعة الفيجاس بيعمل ايه في الهارت؟ هنا ادي الفيجاس اهو مش الفيجاس يا جماعة عند الماسكولينيك ريسبتورز بيعمل برادي كارديا ولا لا؟ بيقلل الهارت ريت مش الفيجاس يا ابطال بيقلل ايه في كونداكشن ولا لا؟ ده الفيجاس بص بيحصل ايه؟ ده الفيجاس لما سيادتك بتدي اتروبين يو ار جوينج تو بلوك ذا افكت اوف فيجاس على الاف نود صح ولا لا؟ بالطريقه دي بتعمل حاجه بنسميها تاكي كارديو. تاني بقول ان الاتروبين على الكارديو ماسكولار سيستم بمسك الهارت از جوينج تو بلوك ذا افكت اوف فيجاس اون اف نود. الفيجاس بيعمل براديكارديا المريض يحصل ايه يا جماعه؟ بياخد اتروبين من هنا يحصل ايه؟ تاكي كارديا اهو تاكي كارديا واحنا قاعدين كده ساكتين مع بعض كده انت الهارت عندك اندر بارا سمباثيك تون مش كده؟ بيضرب من 70 ل 90 لو اديت اتروبين بلوك الفيجاس يضرب 120 يزيد قوي يحصل تاكي كارديا بط ما دام قلت بط يبقى في حاجه بط ايه؟ اذا تقدوا اتروبين اي في لاحظوا ان في الاول قبل التاكيكارديا ساعات يحصل انيشال برادكارديا خدوا بالكم الحته دي عشان حته غريبه شويه دكتور خليك معايا بصوا لقوا الاتي ادي سي نف لقوا قبل ما يحصل بلوك للماسكولينيك ريسبتورز يحصل تاكيكارديا لقوا ساعات الاتروبين يعمل انيشال براد امتى لو دي ايه اي طب ايه سببها قالوا غالبا الاتروبين قبل ما يقفل فيجاس الماسكولينيك ريسبتورز احتمال بينشط سي اي سي سي اي سي انهبيتوري سنتر احتمال بينشط سي اي سي اللي هو كارديك انهبيتوري سنتر اللي هو الفيجا سنتر احتمال بينشط جميله اللي قالت لي كلمه جميله اول مره اسمعها قالت لي يا دكتور اقدر اعتبره كبارشل اجرست مش كده؟ هو البارشل اجرست بيبقى على الريسبتور مش كده؟ لكن ده شغال على سنتر وشغال على الريسبتور يعني مش فاهم تاني حته حلوه على فكره بيقولوا الاتروبين على الهارت يعمل تاكيكارديا دكتور اتروبين على الهارت يعمل تاكيكارديا نفع في ايه تاكيكارديا بيقفل يا اخي الاتروبين الماسكلينك في الهارت يقفل تاثير فيجاس والناس شاطرين زيكم بيسموا الاتروبين حتى في الكتب المحترمه يقول لك اتيز فيجوليتيك دراج فيجو ايه ليتيك فيجوليتيك اكشن ايه الحكايه النهارده الاتروبين بيقال عليه لو اعطي اي في لو اعطي في الوريد قبل ما يعمل تاكيكارديا ممكن يعمل انيشال استيميشن سي اي في ودي تعمل انيشال برادي فولوز باي ايه؟ باي تاك معلش انا عاوز اشبهها الاتي انها حته صعبه شويه مش صعبه الحاجه تيجي سؤال على فكره هو جرى العصر لما اخد اتروبين اورالي بص المنظر هيروح عند الهارت يقفل لي الفيجاس على الهارت يعمل تاكيكارديا عقبال ما يوصل السي ان اس ويعمل استريشن للفيجال سنتر يكون اوريدي التاكيكارديا ويل استابلش خلاص لكن بيقولوا لو اديناه انترافينس ساعات قبل ما يكون قفل الهارت يكون شويه وصلوا ايه؟ بقول احيانا بيحصل استريشن في السي اي سي يعمل انيشال ايه؟ برادي لغايه لما الماسكين تتقفل هنا يحصل ايه؟ تاكيكارديا ماشي ماشي عاوز شويه تاني عاوز اقول لك حقيقه كمان على البلاد فيسلز على البلاد فيسلز بص المنظر ادي البلاد فيسلز صوتي اعلى ادي بلاد فيسلز اسالكم سؤال الطلبه اللي حافظين يقول لك اتروبين عكس الاستاتين يضغطوا ايه؟ ليه؟ ادي ماسكرينك في البلاد فيسلز نبص في ثواني هل الاتروبين ليه تاثير على البلاد فيسلز؟ هل الاتروبين يعمل حاجه؟ طيب هيروح يقفل ماسكرينك لكن الطالب المصحصح زيكم يقول الاتروبين ما يعملش اي حاجه في البلاد فيسلز لان ما فيش باره سمباثيك انرفيشن للبلاد فيسلز فاهمين ولا لا؟ اتروبين ما يعملش حاجه في البلاد فيسلز اتروبين ما يعملش حاجه في البلاد بريشر لان الاتروبين يا جماعه ملوش اكشن, ده اولي ماسكرينك ايه بلوكر, ومفيش استايكين هنا شغال. تقول لي يا عم فابوريش هناك لما جدوا العيال الصغيرين اتروبين وشهم بيظهر باحمر ما نعرفش السبب, غالبا حاجه ما نعرفهاش, قد تكون هيستامين ليبريشن بيعملوا الاتروبين, قد تكون حاجه اسمها اتروبين فلاش. العيال الصغيرين يا جماعه بياخدوا اتروبين ساعات تلاقي وشهم احمر, والناس الكبار كمان لو خدوا جرعات كبيره قوي يجي لهم فلاش يعني وشهم يظهر كده باحمر, دي ما تفسرش هنا. هذا السبب قد يكون هيستامين ليبريشن, وده طلع بقول قط وده طلع هيستامين, والهيستامين طبيعي بيعمل بعضه ايه بايليت افكت, بس اتروبين المفروض ما يعملش حاجه في البلاد فيسلز لان ما فيش بارا سمباثيك انهبيشن غير بلاد ايه بس. اللي بعد كده بقى سهله على البونكاي. اسالك سؤال, هو الاستايكين بيعملوا على البونكاي بونكو ايه؟ المهم يا جماعه احنا البونكاي بتاعتنا اندر بارا سمباثيك طول سلايتلي كونستريكتد, اول ما تدي اتروبين ريلاتيفلي توسع شويه, بس انت ما تنفعش عندنا اتروبين في الربو الشعبي. ليه اتروبين ما تنفعش في الربو الشعبي؟ ليه ما تنفعش في الرب؟ لانك بتخلي السكريشن سميكة, انت بتقلل الوتر سكريشن قوي تخليها ديسد, صعب ان انا اطلعها. مريض البرونكيا الاسمى مسكين لما تشوف اثناء الاتاك بيبقى عنده سكريشن كتير, لو اديت له اتروبين اي نعم توسع له البرونكاي, لكن السكريشن عنده لما تقل الميه فيها تبقى ايه يا جماعه ستيكي, ديسد سكريشن ديفيكالت تو اكسبيرت. الله انا عارف اليومين دول دريفيتيف من اتروبين هناخده الحصه الجايه ينفع في البرونكيا الاسمى, افتكر اسمه افراتروبيام, اسمه اتروفنت في السوق المصري, بخاخه مشهوره اسمها اتروفنت او افراتروبيام. اللي بعد جي اي تي. اسالك سؤال, هو الاستايكين بيعمل ايه على الموتيليتي؟ يزود يعمل ايه على سفنكترز؟ ريلاكس. اتروفين يعمل عكس, اتروفين بيريلاكس الوول وكونتراكت السفنكترز, اتروفين بيقلل سكريشن اوف جي اي تي. خليك معايا, اتروفين ريلاكس الوول الدواء في الفرد اللي دي ريلاكس الول هنسميه انتي سبازمودك, اسمه انتي سبازمودك اتروبين يا جماعه هيقلل سكريشن, هنقول عليه انتي سكريتوري دراج. يا سلام على الدبتك السر والاتروبين يقلل سكريشن قوي, يا سلام على الاتروبين اللي بيقفل ام 1, بس اللي احسن منه بايرين زيبين. فاهمين؟ ماشي يا عم. اتروبين ده بيقلل موتيليتي, اللي عنده مرض ياخد اتروبين انتي سبازمودك, اللي عنده اسهال بياخد اتروبين, لان ما يلاكس الهولو كونتراكت ايه ذا سفينكتر ديليز ايه ايفاكريشن ماشي ولا لا يورينري سيستم.